أن هذه الصلوات المفروضة والجمعة أيضا بحاجة إلى الإعلام، ونحن قلنا أن أذان اللغة مطلق الإعلام ليحصل العلم عند الناس بوقت دخول الصلاة ويأتون لصلاة الجماعة، وغيرها لا يحتاج فيه للإعلام كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وصلاة العيد، فهي ليست من الفرائض. قال محمد: ومن صلى في بيته بغير أذان ولا إقامة جاز. يعني كأنه أراد أن يشير هل الأذان سنة مؤكدة في حق المنفرد مثلا لمن يصلي في بيته، أم أنها سنة مؤكدة في الجماعة؟ قال محمد: ومن صلى في بيته بغير أذان ولا إقامة جاز، وإن فعل فحسن، يعني لا يضره لو صلى من غير أذان وإقامة في بيته. وأما الجواز فروي عن ابن عمر ذلك وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان ولا إقامة، ويقول: يجزينا أو يجزئنا أذان المقيمين حولنا. وفعله أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغير من الأذكار. قال: ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، لما روي أن بلالا أتى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الفجر وهو راقد، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، اجعله في أذانك، اجعله في أذانك. إذن فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، اجعله في أذانك. وتوارثته الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذن العلة في هذا الأمر، العلة في هذا الأمر حصول الإعلام للناس، واضح؟ لذلك عندما شرع الأذان الأول للفجر، ما المقصود من الأذان الأول؟ هو تنبيه الراقدين أو تنبيه النائمين. لذلك في عهد سيدنا عثمان عندما شرع الأذان الأول للجمعة هو قياسا على الأذان الأول في صلاة الفجر، فكلا الحالتين يكون الناس في حالة غفلة، في صلاة الفجر يكون نياما، وفي صلاة الجمعة يكون الناس منشغلون في أسواقهم. لذلك قاس سيدنا عثمان عليه السلام يعني إحداث الأذان الأول في الجمعة على الأذان الأول في الفجر ليحصل إعلام الناس، وسنتكلم عليه إن شاء الله. إذن وتوارثته الأمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نكل من أحد، تعد إجماعا إلى يومنا هذا، ولا تثويب في غير أذان الفجر، لقول بلال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ثوب بالفجر ولا تثوب في غيرها. وقلنا التثويب له قوله: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ثوب بالفجر ولا تثوب في غيرها، ولأن الفجر وقت نوم وغفلة، ولا كذلك غيرها. هذه العلة في التثويب، أن وقت الفجر وقت نوم وغفلة. وعن أبي يوسف: لا بأس بذلك للأمراء، لأن عمر لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلوات، ولكن هذا لا يحمل يعني على التثويب، يعني الإعلام بوقت الصلاة لا يكون بالتثويب، وإنما كان يعلمه بوقت دخول الصلاة، ولا أنه كان يثوب له، أو يكون التثويب كان يعني في خارج الأذان، يعني كإشارة لسيدنا عمر يقول له: الصلاة خير من النوم، أو الصلاة خير من العمل، يعني في خارج الأذان وليس في الأذان. على هذا يحمل قول أبو يوسف. وعن أبي يوسف: لا بأس بذلك للأمراء، لأن عمر لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلوات. قيل: وكذلك القاضي والمفتي وكل من يشتغل بأمور المسلمين. وأنا أقول يعني الناس بحاجة أن تذكر بعضها بعضا، يعني يسمع، وإن كان الأذان في زمان أن يصل الجميع حتى ولو كان يعني غاطا في نومه، ولكن الناس تسمع الأذان ولا تلبي النداء. وقيل: في زماننا يثوب الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. طبعا هذا المؤلف يتكلم عن القرن السادس، يقول لظهور التواني من وجود الموصل في أي سنة ولادته، يعني هو في نهاية القرن السادس، في نهاية القرن السادس سنة 599، وتوفى رحمه الله تعالى سنة 683. فإذا كان في القرن السابع نهاية السادس والسابع يقول لظهور التواني في الأمور الدينية لو لحق زماننا ماذا يقول فيه؟ فقال لا يوجد دين عند المسلمين، وهو حال المسلمين يعني مسلمون بالهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال والتثويب زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعرفه أهل كل بلدة، وهذا الذي أيضا كما قلت يعني حملنا عليه فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه تثويب في الأذان، وإنما بين الأذان والإقامة بما يتعارفه كل أهل حي من التذكير أو الإعلام بوقت الصلاة. وكان بعض الناس يفعله هذا في رمضان إذا كنتم تذكرون، أن نحن كان من عاداتنا قبل أذان المغرب يعني للإعلام بقرب دخول أذان المغرب كانوا يطلقون المدافع، وكانت عادة جميلة، للأسف يعني انتهت 20 سنة. يعني كانوا يطلقون المدافع قبله اللي هو سموه مدفع الإفطار، يعني كنوع إعلام هكذا كانوا يتعارفون عليه عندنا. فيعني يتم الإعلام بأي طريقة بين الأذان والإقامة حسب ما يتعارفه كل أهل بلدة وحي. قال والتثويب زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة. قال ويرتل الأذان ويحضر الإقامة، بمعنى لما قال يرتل الأذان بمعنى يتمهل به، يعني لا يحضره حضرا كالإقامة سريعا، وإنما يتمهل به على خلاف الإقامة تحضر حضرا، يعني بمعنى أنه يصل يتمهل في الأذان بأن يفصل بين كل كلمتين بسرعة، خلافا طبعا للإقامة التي لا يكون فيها شك. ويرتل الأذان ويحضر الإقامة، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ويستقبل بهما القبلة، هذه السنة، إذا أراد أن يؤذن أو يقيم يكون باتجاه القبلة، لحديث النازل مشاء فإنه استقبل بهما القبلة، ويجعل أصبعيه في أذنيه، أيضا هذه من سنة الأذان، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقال إنه أندى بصوتك ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، يعني بمعنى عندما يقول حي على الصلاة يضع أصبعه في أذنيه، وفي المرة الأولى يحرك رأسه باتجاه اليمين حي على الصلاة، وفي المرة الثانية يحرك إلى ناحية الشمال حي على الصلاة، وهكذا أيضا يعيدها ويكررها في حي على الفلاح، ويجعل أصبعيه في أذنيه، بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا وقال إنه أندى بصوتك، ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، وقدماه مكانهما، هكذا نقل من فعل بلال لأنه خطاب للناس فيواجههم به، وما عدا ذلك تكبير وتهليل. قال ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، بمعنى حتى تتحصل الجماعة، حتى تتحصل الجماعة لا يقيم مباشرة. قال إلا في المغرب. تفضل أخي حسام، ما استفسارك؟ اكتب سؤالك أخي حسام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طيب بارك الله فيك، هل الغرض من الإقامة هو إعلام الناس بخارج المسجد أم بداخل المسجد؟ احنا قلنا يعني الأذان أو الإقامة هو يعني مطلق الإعلام، فيحصل يعني لكليهما، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني سواء كان في الداخل أو في الخارج، يعني احنا الأصل أن يكون للجميع يعني للداخل وللخارج، يعني حتى تلحق الناس يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الجماعة. احنا قلنا أيضا يعني انت قسوا على يعني ما أحدثناه أو ما أحدث سيدنا عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول في الجمعة، يعني حتى يتنبه الناس، والناس في زماننا يعني أكثر الناس غفلة يعني عن هذا الأمر، لذلك ربما يعني مع أن الناس أصبحت تتكاسل وتتوانى، يعني الأصل إذا سمعوا الأذان أن يذهبوا إلى المساجد، ولكن كثير من الناس يعني أصبحوا إذا أقيمت الصلاة خلاص يركض يعني حتى يلحق صلاة الجماعة كثير من الناس، فالأصل فيها أن تكون لمن هو داخل المسجد، ولكن في زماننا أنا أقول يعني أن الإعلام يكون للطرفين، لمن هو داخل المسجد ولمن في الخارج، يعني أن يأتي ملحوقا أفضل من أن لا يأتي، والله أعلم. قال ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وقال أي محمد أبو يوسف رحمه الله يجلس في المغرب جلسة خفيفة، لأن الفصل بينهما سنة في سائر الصلوات، إلا أنه يكتفى في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. ونحن ذكرنا المرة الماضية يعني من السنة تعجيل المغرب يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشرق النجوم. ومن هذا الباب من عدم تأخير المغرب الإسراع في الإقامة. لذلك الإمام أبو حنيفة بهذا أخذ يعني قال يفصل سكتة خفيفة ثم يقيم إلى أنه يكتفى في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. ولأبي حنيفة أن المستحب المبادرة وفي الجلسة التأخير. لذلك عند الإمام يسكت بعد الأذان سكتة خفيفة كما هو الحال في رمضان يعني لمن يصلون في المسجد في رمضان في صلاة المغرب عند أذان الإفطار يأذنوا ويقيمون مباشرة. إذن الإمام أبي حنيفة أن المستحب المبادرة وفي الجلسة التأخير. والفرق يحصل بالسكوت بينهما مقدار ثلاث آيات وهو رواية الحسن عنه. كذلك يحصل باختلاف الموقف والنوع. قال ويكره التلحين في الأذان. نعم الحسن بن زياد اللؤلؤي ويكره التلحين في الأذان لأنه بدعة على خلاف ما يفعله كثير من المؤذنين في زماننا يعني وكأن الأذان أصبح نغمة موسيقية يلحنون به. قال لأنه بدعة. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة وهذا أيضا ما نخالف به الجمهور. احنا قلنا الخلاف الأول في الأذان أن الأذان عندنا مثنى مثنى أو الإقامة عندنا مثنى مثنى كالأذان. وكذلك هنا يعني عند إقامة قال إذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة إجابة للدعاء. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا لأن المؤذن يكون غير الإمام. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ابتدأ الإمام بالصلاة كبر قال الله أكبر تصديقا له إذ هو أمين الشرع. وعن أبي يوسف لا يكبر حتى يفرغ يدرك المؤذن تكبيرة الإحرام. هذا يعني وافق الجمهور الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى أدرك الجمهور وافق الجمهور. وعند الإمام وعند محمد إذا قال حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة فتصديقا له يبدأ الإمام بالصلاة مفتتحا بتكبيرة الإحرام. قال وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني قمت مقامي ولأنه لا فائدة في القيام. لا تقوموا حتى تروني قمت مقامي ولأنه لا فائدة في القيام ويؤذن للفائتة ويقيم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الصبح ليلة التعريس عندما كانوا عائدون ونزلوا للاستراحة ففاتتهم صلاة الفجر وعندما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن وأقام. قال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأنه شرع للإعلام للوقت وفي ذلك تضليل. يعني الهدف من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فإذا أذن قبل دخول الوقت هذا تضليل لهم. طيب لو أذن قبل الوقت هل يعيد أو لا يعيد؟ قال وإن أذن أعاد أي إن أذن قبل الوقت لأنه الأصل في الأذان أنه إعلام بدخول الوقت لذلك إذا أذن قبل الوقت أعاد. وقال أبو يوسف لا يعيد في خاصة. طيب ما دليل الإمام أبو يوسف؟ قال أن بلال كان يؤذن بليل يعني إذا أذن قبل الوقت في صلاة الفجر لا يعيد. لماذا؟ قال لأن بلالا كان يؤذن بليل. طيب أبو حنيفة ومحمد رد قال ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا. وتكلمنا نحن عن الفجر المستطير والفجر المستطير. فبلال كان يؤذن بليل. قال وأذان بلال لم يكن للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويقظ نائمكم ويتسحر صائمكم. فالهدف كان من أذان بلال هو وصول الإعلام بقرب وقت الفجر أو أذان الفجر. هذا الهدف من أذان بلال الأذان الأول عندما كان يؤذن بليل حتى يتسحر الصائم ويوقظ النائم ويرجع القائم. فلم يكن أذان بلال للصلاة. واضح على هكذا يجمع بينهم. إذن وأذان بلال لم يكن للصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويتسحر صائمكم. والكلام في أذان للصلاة قال ولا يتكلم في الأذان والإقامة ولا يرد السلام، والسبب قال لأنه يخل بالتعظيم ويغير النظم، ويؤذن ويقيم على طهارة لأنه ذكر فتستحب فيه الطهارة، بمعنى أن الطهارة للأذان ليست بشرط، فلو أذن وأقام من غير وضوء ومن غير طهارة يعني صح أذانه. قال فإذا أذن على غير إنجاز لحصول المقصود وهو الإعلام مع الكراهة، وقيل لا يكره وقيل لا تكره الإقامة أيضا، والصحيح يعني المذهب لها تكره لئلا يفصل بين الإقامة والصلاة، واضح؟ يعني إذا أذن وأقام على غير طهارة صح ذلك منه، ولكن مع حصول الكراهة حتى لا يتم الفصل بين الإقامة والصلاة، يعني بمعنى أنه يقوم الصلاة ثم يذهب يتوضأ ثم يعود ليلحق بالصلاة، وإذا كان هو الإمام مشكلة، يعني يؤذن ويقيم يقول انتظروني أذهب للوضوء ثم أعود. قال وإن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد، ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون، لأن السنة أن المرأة لا تؤذن وكذلك المجنون والصغير الذي لا يعقل. وهنا أيضا مسألة، يعني بما أن ذكرنا الصبي الصغير يعني المسائل المنتشرة، إمامة الصغير ما حكم إمامة الصغير؟ يعني ينتشر في زماننا إمامة الصغير، يعني كان هناك صبي يعني غير بالغ وصوته حسن أو يتقن تلاوة كتاب الله عز وجل، يعني نرى كثيرا يعني في مساجدنا من يقدمونه للإمامة بهم، هذا الصلاة لا تصح عندنا عند السادة الحنفية، لأنه لا يجوز اقتداؤه محترض بمتنفل، لأن هذا الصبي غير البالغ صلاته تقع نفلا، ونحن عندنا عند السادة الحنفية لا يجوز يعني اقتداء محترض بمتنفل، لأن صلاة البالغ تقع فرضا وصلاة الصبي تقع نفلا، ولا يجوز صلاة محترض بمتنفل، واضح؟ ولكن بعض علمنا قال يقدم في السنن تعليما له، يعني بعضهم في قول في مذهبنا أنه يقدم في السنن كصلاة التراويح وغيرها، أما في الفرائض فلا، لأن صلاته تقع نافلة وصلاة البالغين تقع فرضا. وكذلك عند الشافعية يعني ما أذكره يعني نصوص الشافعية على كراهة إمامة الصبي، يعني هذا ما أذكر أيضا على كراهة إمامة الصبي عند الشافعية، وعندنا لا يصح إمامة الصبي، وبينا السبب قلنا لأن صلاة الصبي تقع نافلة ولا يجوز يعني اقتداء محترض بمتنفل، لأن البالغ تقع صلاته فرضا والصبي تقع نفلا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والأذن وأقام على غير وضوء لا يعيد، ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة يقع على الوجه المسنون، أنه ليس من السنة أن تؤذن المرأة، فما بالكم بما يحصل في زماننا من إمامة المرأة، وكلكم يعني يعلم يعني ما حصل في الفترة الأخيرة، ونقول من المسلمين الذين يعني يريدون أن يظهروا الإسلام يعني بوجه حسن على خلاف قواعد الإسلام وأهل الإسلام من جواز إمامة المرأة، والضجة التي حصلت، والمؤسف في الأمر يعني أن بعض المشايخ أيد ذلك وهم لا يعتمدون على دليل، يعني بعضهم قد اعتمد على رواية ضعيفة، وبعضهم نسب ذلك لبعض كتب الشافعية، والشافعية براء يعني من هذا الأمر في المعتمد عندهم، يعني الشافعية لا يقولون بجواز إمامة المرأة في المعتمد لهم، وبعضهم نقل رواية عن ابن قدامة وأيضا هي غير معتمدة عند الحنابلة، فلم يقل أحد من أهل المذاهب الأربعة بجواز إمامة المرأة. قال ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع، ويكره الأذان قاعدا لأنه خلاف المتوارث، لأن قلنا يعني ما ورد في الأذان النازل من السماء أنه استقبل به القبلة وكان واقفا وهذا المسنون، فإن أذن وهو جالس صح ذلك ولكنه خالف السنة. وكره أبو حنيفة أن يكون المؤذن فاجرا أو يأخذ على الأذان أجره، وكره أبو حنيفة أن يكون المؤذن فاجرا لأنه يعلم الناس بأوقات الصلوات، نحن قلنا الأذان القصد منه الإعلام، فإذا كان من يعلم الناس بصلواتهم وبفرائضهم فاجرا فكيف سيقتدي الناس به، خاصة إذا كان هذا المؤذن هو نفسه الإمام، فالأصل يعني أن يكون من الخيرة. قال أو يأخذ على الأذان أجرا، وهذه المسألة تعلمون يعني أنهم في أذانهم يعني كان هناك أعطيات للأئمة وللمؤذن وغيرهم، ولكن نحن نقول لذلك أفتى كثير من المتأخرين بجواز أخذ الأجرة حتى على تعليم قراءة القرآن، والقاعدة الشرعية في ذلك معروفة، من حبس لمصلحة المسلمين وجب حقه عليه، من حبس نعم من حبس على من حبس لمصلحة المسلمين من حبس لمصلحة المسلمين وجب حقه عليهم، واضح؟ فكثير من المتأخرين أفتوا بجواز حتى أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان وعلى الإمامة. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا عالما بالسنة وأوقات الصلوات مواظبا على ذلك، وتكلمنا عن هذا الموضوع في صلاح الإمام وصلاح المؤذن وأن يكون عالما على الأقل حتى يحسن، قلنا يعني ما يحدث من مخالفات كثيرة في الأذان من تلحين وأيضا عدم معرفة بالروايات التي وردت في الإقامة، يعني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الأذان مفردا وأقره مثنى مثنى، وكذا عفوا في الإقامة أقرها مفردا وأقرها مثنى مثنى، وهذا قلناه في الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، خلافا لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا بعد حنين على إفراد الإقامة، وقالوا بنسخ يعني الإقامة مثنى مثنى، وإحنا قلنا لا نسخ في ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وهذا، وقل جمع بين الحديثين أو الجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. والحمد لله رب العالمين، نقف هنا إلى باب ما يفعل قبل الصلاة، إذا كان هناك سؤال قبل ما ننتهي عما تحدثنا في الأذان فليتفضل. هل هناك أسئلة؟ أهلا سيد الشيخ سعيد، أهلا ومرحبا بكم. نعم شيخي، ذكر في بعض كتب السادة الحنفية أنه يتقدمهم عند الإقامة، أي يتقدم المأمومين، فمن هو المقصود بيتقدمهم؟ هل هو المؤذن أم الإمام أم الخطيب في صلاة الجمعة؟ بارك الله بكم. مقصود المؤذن، أن المؤذن يعني يقدم على المأمومين، يعني لأنه أصلا يعني الأذان لحصول الإعلام أليس كذلك، وكان داخل المسجد الإعلام، أنتم تعلمون يعني خاصة في صلاة الجمعة يكون الإعلام داخل المسجد في الأذان الثاني، لذلك الآن من المخالفات الشرعية الموجودة في عصرنا يعني أن يكون المؤذن وراء الخطيب، أن يكون المؤذن وراء الخطيب، وإحنا المقصود في الأذان يعني يقدم المؤذن أمام المصلين، يعني ذلك إذا أراد أن يؤذن خاصة ما يحصل في صلاة الجمعة أن يكون بين يدي الإمام والمصلين، لا أن يكون خلف الإمام، يعني هذه من الأمور التي يعني لا يدركها كثير من الناس، لأن يعني الأذان يتم به المواجهة وإعلام الناس، لذلك يجب يكون بين يدي الخطيب لا أن يكون خلف الخطيب، واضح؟ هل المخالف له دليل على النسخ؟ نعم، احنا قلنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقر بلالا على إفراد الإقامة كان بعد حنين بعد السنة الثانية، فهذا حمله على النسخ، ولكن يعني ورد عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى بعد حنين، لذلك من قال بالجمع بينهما على هذا، ومن قال يعني بالنسخ يعني ربما لم يصله يعني أو أنه فهم من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين على إفراد الإقامة على أنه نسخ، ولكن القاعدة يعني عند كثير من الأصوليين على أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. وكذلك يحصل اختلاف الموقف والنغمة، ما معناهما؟ طيب احنا لما تقولنا والفصل يحصل بالسكوت، احنا قلنا بين الأذان والإقامة يعني تكون هناك جلسة، إلا في المغرب عند الحنفية يقيم مباشرة. ونحن ذكرنا الحادثة، أنا قلت يعني ما تزال هذه الأمة بالخير يعني ما عجلوا المغرب، لذلك عند الإمام يعني بعد الأذان يسكت يعني قليلا ثم يقيم حتى لا يؤخر المغرب. لذلك عندما قال والفصل يحصل بالسكوت بينهما مقدار 3 آيات، وهو رواية الحسن بن زياد عنه، وكذلك يحصل باختلاف الموقف والنغمة، يعني الوقت الذي أذن فيه وهذا الموقف يقدره، يعني يقدره يعني هذا مقدار 3 آيات الذي يسكت فيها بين الأذان والإقامة، يعني يختلف باختلاف الموقف والنغمة في القراءة، بمعنى في ترتيبه، في الإطالة، في الحذر، هذا المقصود. ما هي حركة حرف الراء في كلمة أكبر؟ بالنسبة لراء الله أكبر، يعني كما أخبر الشيخ ابن عبدين رحمة الله عليه وفي كتابه رد المحتار، قال فتح راء الله أكبر، وذكر حاصل الرسالة، الرسالة مخطوطة، وقال ابن عبدين في حاصل رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي عندما سئل هذا السؤال قال وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفى، وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها خالف السنة، بمعنى قال الله أكبر الله أكبر خالف السنة بالضم، قال لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح، فحرك بالفتح، يعني إذا أراد أن يصل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في حالة الوصل يقول الله أكبر الله أكبر، وفي حالة الوقف يسكن الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك. البقية أسئلة. تسجيل الأذان كان عن طريق الرؤيا عن طريق الوحي. السؤال الآخر، احنا قلنا الذي رأى الأذان اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه بلالا فأنه أندى منك صوتا، كان رؤيا لعبد الله بن زيد. ما الفرق بين أذان مكة وأذان مدينة؟ لا فرق، يعني احنا لما تكلمنا أذان مكة أذان لم نقل أن هناك فرقا، لكن احنا تكلمنا عن المؤذنين الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أبو محذورة كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لم نقل أن هناك فرقا، كان فرقا بين أذان مكة والمدينة. طيب بقي أسئلة يا إخوان، بقي أسئلة على الأذان. طيب الله يكرم. طيب والحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.